تابع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة لعرض كتاب جمع الجواهر في الملح والنوادر. وغفل عن أبي عبد الله بن الجصاص أهله يوما فسمعوا صياحه فأتوه فوجدوه في بيت كالميت، فقالوا ما لك؟ قال فكرت في كثرة مالي وشدة مصادرة السلطان للتجار في هذا الوقت وتعذيبه لهم بالتعليق، فعلقت نفسي ونظرت كيف صبري فزحلت فلم أتخلص حتى كدت أموت. في الهامش زحل عن مكانه، زال أو تنحى وتباعد. انتهى الهامش. كان أبو بكر الخوارزمي رافضيا غاليا، وكان فاحشا بذيئا مستخفا جريئا على ذوي الإنعام عليه والإحسان إليه. قال إسماعيل بن عباد لما بلغه موته: سألت بريدا من خراسان مقبلا: أمات خوارزميكم؟ قال لي: نعم. فقلت: اكتبوا بالجص من فوق قبره: ألا لعن الرحمن من يكفر النعم. وكان هجى بعض الملوك فظفر به ذلك الملك، فوسمه في جبهته سطرين فيهما شطران بأقبح هجاء، فكان يشد العمامة على حاجبيه سترا عليهما. قال بعض الرواة: خرجنا نريد البصرة فنزلنا على ماء لبني سعد، فإذا أعرابية نائمة فأنبهناها للصلاة، فأتت الماء فوجدته باردا، فتوجهت إلى القبلة قائدة ولم تمس الماء، فكبرت ثم قالت: اللهم قمت وأنا عجلى، وصليت وأنا كسلى، فاغفر لي عدد الثرى. قال: فعجبنا وقلنا: ما تجوز لك الصلاة؟ وما هذه بقراءة؟ قالت: والله إن هذه لصلاتي منذ 40 سنة. وقام أعرابي وقد حضرت الصلاة فقال: حيا على العمل الصالح، قد قامت الفلاح. ثم تقدم فكبر وقال: اللهم احفظ لي حسبي ونسبي، واردد علي ضالتي، واحفظ هملي، والسلام عليكم. والهمل الإبل المتروكة ليلا ونهارا. وكان بمصر رجل يعرف بأبي جعفر الشق، شبيه بأبي علي بن الجصاص في الغفلة والجد والنعمة. وقد حضر إليه رجل مرة فطلب إليه أن ينتظر ليأكل معه، فقدم الطعام وفيه حصرمية غير محكمة، فرفع يده وقال: مثل مطبخي يكون فيه مثل هذه؟ علي بالطباخ. فأتي فقال له: ما هذا العمل؟ فقال: يا سيدي، إنما أنا صانع، وعلى قدر ما أعطى أعمل، وقد سألت المنفق يشتري لي ما أحتاج إليه فتأخر عني، فعملت على غير تمكن، فجاء التقصير كما ترى. فقال: علي بالمنفق. فأحضر فقال: ما لي قليل؟ قال: لا يا سيدي، بل عندك نعم واسعة. قال: فما لك تضايقنا في النفقة ولا توسع كما وسع الله علينا؟ قال: يا سيدي، إنما أنفق ما أعطى، وقد سألت الجهبذ أن يدفع لي فتأخر عني. فقال: علي بالجهبذ. فأتي به فقال: ما لك لم تدفع للمنفق شيئا؟ قال: لم يوقع لي الكاتب. فقال للكاتب: لما لم تدفع إليه شيئا؟ فتلعثم في الكلام ولم يكن عنده جواب، فقال للكاتب: قفها هنا. فوقف، ووقف خلف الجهبذ المنفق، وخلف المنفق الطباخ، وقال: نفيت من فلان إن لم يصفع كل واحد منكم من يليه بأكثر ما يقدر عليه. فتصافعوا. قال: فخرجت وأنا متعجب من غباوته ودقته في هذا الحكم. ودخل عليه كاتبه أبو الحسين فوجده يبكي بكاء شديدا ويقول: وانقصام ظهراه وهلاكاه. فقلت: ما للشريف لا أبكى الله عينه؟ فقال: ماتت الكبيرة، يريد أمه، وكان بارا بها. فقلت: ماتت؟ قال: نعم. فشققت جيبي وأظهرت من الجزع ما يجب لمثلي، ثم إني أنكرت الحال، إذ لم أجد لذلك دليلا، لا أحد يعزيه ولا في الدار حركة. فبقيت حائرا حتى أتت الخادمة فقالت لسيدها: الكبيرة تقرئك السلام وتقول لك: إيش تأكل اليوم؟ قال: قولي لها: ومتى أكلت قط بغير رغبتك؟ فقلت له: يا سيدي، والكبيرة في الحياة؟ فقال: وإيش تظن، أنها ماتت من حق؟ إنما رأيت البارحة في المنام كأنها راكبة على حمار مصري تسقيه من النيل، فذكرت قول الشاعر: إذا ذهب الحمار بأم عمرو، البيت المشهور. وقال أبو الحسين كاتبه: وأتيت إليه يوما وقد ماتت والدتي، فعرفته فبكى وقال: ماتت كبيرتي ومربيتي، وهو كان أكبر منها 40 سنة. ثم قال لغلامه: يا بشري، قم فجئني 20 دينارا. فأتاه بها فقال: خذها فاشتري 10 دنانير كفنا، وتصدق 5 دنانير على القبر. وأقبل يصرف هو 5 الباقية فيما يحتاج إليه من تجهيزه. ثم قال لغلام آخر: امضي أنت يا لؤلؤ إلى فلان صاحبنا يغسلها. فاستحييت منه وقلت: يا سيدي، ابعث خلف فلانة تغسلها. قال: يا أبا الحسين، ما تدع عقلك في فرح ولا حزن؟ كأن حرمك ما هي حرمي، كيف يدخل عليها من لا نعرفه؟ قلت: نعم، تأذن لي بذلك؟ قال: لا والله، ما يغسلها إلا فلان. فقلت: وكيف يغسل رجل امرأة؟ قال: وإنما أمك امرأة، والله لقد أنسيت. جاء رجل إلى أبي ضمضم يستعدي على رجل في دابة اشتراها منه وظهر بها عيب، فقال له أبو ضمضم: وما عيبها؟ قال: في أصل ذنبها مثل الرمانة، وفي ظهرها مثل التفاحة، وفي عجزتها مثل الجوزة، وفي بطنها مثل الموزة، وفي حلقها مثل الأترجة. فقال له أبو ضمضم: اذهب عنا، فهذه صفة بستان وليست بصفة دابة. كانت امرأة سقراط كثيرة الأذى له، وقد أقبلت يوما تشتمه وهو ينظر في كتاب ولا يلتفت إليها وهي تغسل ثوبا، فأخذت الغسالة وأراقتها عليه، فقال: ما زلت تبرقين وترعدين حتى أمطرت. ولما مضي به ليقتل أقبلت تبكي وتصيح: ومظلما. فقال: أكان يسرك أن أقتل ظالما؟ حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة لهجائه المقذع، فكتب إليه من الحبس: ماذا تقول لأفراح بذي مرخ؟ ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. في الهامش: بذي مرخ، يعني واديا في الحجاز. غادرت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر هداك مليك الناس يا عمر. أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى، مقاليد النهي البشر. لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لكن لأنفسهم كانت لها الأثر. في الهامش: الأثر جمع أثر، وهي المكرمة. انتهى الهامش. فبكى عمر وأحضره فقال: قد والله يا أمير المؤمنين، هجوت أبي وامرأتي وأمي. قال: وكيف ذلك؟ قال: قلت لأبي: ولقد رأيتك في المنام فسؤتني، وأبا بنيك فساءني في المجلس. وقلت لأمي: تنحي فاجلسي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. وقلت لامرأتي أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قائدته لكاعي. واطلعت في بئر فرأيت وجهي قبيحا فقلت أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء فلا أدري لمن أنا قائله. أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. فتبسم عمر وقال فإن عفونا عنك أتهج بعدها أحدا؟ قال لا يا أمير المؤمنين وعلي بذلك عهد الله. فقال لكأني بفتى من قريش قد نصب لك نمرقة فاتكأت عليها وأقبلت تنشده في أعراض المسلمين. قال أعوذ بالله يا أمير المؤمنين. قال بعض الرواة فوالله لقد رأيته عند عبيد الله بن زياد على الحال التي ذكر عمر، فقلت له لكأن أمير المؤمنين عمر كان حاضرا لك اليوم. فتأوه وقال رحم الله ذلك المرء، فما أصدق فراسته. قال مزيد لامرأته أنت غير شفيقة علي ولا راعية لي ولا راعية لي. فقالت والله لأنا أرعى بك من التي كانت قبلي وأشفق. قال أنت طالق ثلاثا، لقد كنت آتيها بالجرادة فتطبخ لي منها أربعة ألوان وتشوي جنينها. فدعته إلى القاضي فجعل القاضي يطلب له المخرج، فقال له أصلحك الله، لا عليك إن أشكلت المسألة فهي طالق ثلاثين. ولقي مزيد رجلا كان صديقا لأبيه فقال يا بني كان أبوك عظيم اللحية فما بالك أجرد؟ فقال مزيد خرجت لأمي. قال رجل لامرأته الحمد لله الذي رزقنا ولدا طيبا. فقالت ما رزق أحد مثل ما رزقنا. فدعياه فجاء فقال له الأب يا بني من حفر البحر؟ قال موسى بن عمران. قال من بلطه؟ قال محمد بن الحجاج. فشقت المرأة جيبها ونشرت شعرها وأقبلت تبكي. فتعجب الأب وقال ما لك؟ فقالت لن يعيش ابني مع هذا الذكاء، سيقتله ذكاؤه. مما يشكل هل هو مدح أو هجاء أن أبا الينبغى دفع إلى خياط أعور اسمه زيد طيلسانا يقوره له، فلما جاءه ليأخذه دفعه إليه وقال له قد خط شيئا لا تدري أهو طيلسان أو هو دواج، والدواج هو المعطف الغليظ. فقال وأنا أقول فيك بيتا لا تدري أهو مدح أو هجاء، وأنشده خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء. يريد بسواء يكونان صحيحتين أو ذاهبتين. ومن هنا اهتدى أبو الطيب المتنبي إلى قوله فيبنى كروس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير، تعادينا لأنه غير لكن وتبغضنا لأن غير عوري. ومن عجيب ما يتعلق بهذا الباب أنه وصل إلى حضرة سيف الدولة رجل من أهل بغداد يعرف بالمبحث، وكان ينقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم. فتلقاه سيف الدولة باليمين وأعجب به إعجابا شديدا، فقال يوما أخطأ امرؤ القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه. فقيل وكيف ذلك؟ قال إنما سبيله أن يقول كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، ولم أسبأ الزق للذة ولم أتبطن كائبا ذات خلخالي. فيقترن ذكر الخير بما يشاكلها في البيت كله، ويقترن ذكر الشرب واللهو بالنساء، ويكون قوله للذة في الشرب أطبع منه في الركوب. فبهت الحاضرون واهتز سيف الدولة، فقال بعض الحاضرين من العلماء للمبحث: أنت أخطأت وطعنت على القرآن إن كنت تعمدت. فقال سيف الدولة: وكيف ذلك؟ فقال: قال الله تبارك وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وعلى قياسه يجب أن يكون: إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى فيها ولا تضحى. وإنما عطفه امرؤ القيس بالواو التي لا توجب تعقيبا ولا ترتب ترتيبا، فخجل وانقطع. كان أبو الحارث حسين يظهر لجارية من المحبة أمرا عظيما، فدعته وأخرت الطعام إلى أن ضاق، فقال لها: ما لي لا أسمع للغداء ذكرا؟ فقالت: يا سبحان الله، أما يكفيك النظر إلي وما ترغبه في من أن تقول هذا؟ فقال: لو جلس جميل وبثينة من بكرة إلى هذا الوقت لا يأكلان طعاما لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه. تسابقت الخيل في الحلبة، ففاز حصان من بينها، فجعل رجل من الحضور يكثر الفرح ويكبر ويصفق. فقال له رجل إلى جانبه: يا فتى، الحصان لك؟ قال: لا، ولكن اللجام لي. عوتب طفيلي على التطفل، فقال: والله ما بنيت المنازل إلا لتدخل، ولا نصبت الموائد إلا لتؤكل، وإني لأجمع في التطفيل خصالا جيدة، فأدخل مجالسا وأقعد مستأنسا وأنبسط، وإن كان رب الدار عابسا، ولا أتكلف مغرما ولا أنفق درهما ولا أتعب خادما. قيل لبشار بن برد: إن فلانا يزعم أنه لا يبالي بلقاء واحد أو ألف. فقال: صدق، لأنه يفر من الواحد كما يفر من الألف. كان جامع بن وهب الصيدلاني من أكبر الناس دنيا وأعظمهم غفلة. دخل بستانا له، فقال لوكيله: اغرس لي بصلا بخل، فإنه نافع للصفراء. وعثرت به البغلة، فقال لغلامه: انظر هل سال الدم من إصبعها. وسقطت ابنته في البئر، فقال: يا بنية، لا تبرحي من مكانك حتى أجيء بمن يخرجك منها. تعطر مغفل بالبخور في ثياب نفيسة فاحترقت، فحلف بالطلاق أن لا يتبخر بعدها إلا عريانا. وأتى مغفل آخر ليكسر لوزة فزلقت عن الحجر، فقال: كل شيء يفر من الموت، حتى البهائم أيضا. وقال الحمدوني في أضحية أهداها إليه سعيد بن أحمد بن جوسبنداد: أسعيد قد أهديتني أضحية مكثت زمانا عندكم ما تطعم، نضوا تغامزت الكلاب بها وقد شدوا عليها كي تموت فيولموا، فإذا الملا ضحكوا بها قالت لهم: لا تهزؤوا بي وارحموني ترحموا، مرت على علف فقامت لم ترم عنه وغنت والمدامع سجموا. وقال: أبا سعيد، لنا في شاتك الإبر، جاءت وليس لها بول ولا بعر ولا بعر، وكيف تبعر شاة عندكم مكثت، طعامها الأبيضان الشمس والقمر، لو أنها أبصرت في نومها علفا غنت له ودموع العين تنحدر. يا مانعي لذة الدنيا بما رحبت، إني ليمتعني من وجهك النظر. وقال: شاة سعيد في أمرها عبر، لما أتتنا قد مسها الضرر، وهي تغني لسوء حالتها: حسبي بما قد لقيت يا عمر، مرت بقطف خضر ينشرها قوم فظنت بأنها خضر، فأقبلت نحوها لتأكلها حتى إذا ما تبين الخبر وأبدلتها الظنون من طمع يأسا تغنت والدمع ينحدر، كانوا بعيدا وكنت آملهم حتى إذا ما تقربوا هجروا. وقال: لسعيد شويهة سلها الضر والعجف، قد تغنت وأبصرت رجلا حاملا علف، بأبي من بكفه برء ما بي من الدنف، فأتاها مطمعا فأتته لتعتلف، فتولى فأقبلت تتغنى من الأسف، ليته لم يكن وقف عذب القلب وانصرف. قدم رجل إلى القاضي في شيء يدعيه عليه فأنكر، فقال للقاضي: اكتب لي أصلحك الله إنكاره. قال: ذلك في يدك متى شئت. بعثت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص مولاها فندا يأتيها بنار وهي بالمدينة، فمضى إلى مصر فأقام بها سنة، ثم جاء بنار وهو يعدو مسرعا، فعثر فبدد الجمر فقال: تعست العجلة، ما رأينا لغراب مثلا إذ بعثناه يجي بالمشعلة، غير فند أرسلوه قابسا، فثوى حولا وسب العجلة. صعد ابن زهير الخزائي جبلا فأعيا وسقط كالمغشي عليه، فقال: يا جبل، ما أصنع بك؟ أضربك؟ لا يوجعك. أأشتمك؟ لا تبالي، يكفيك يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. قالت الخنفساء لأمها: ما مررت بأحد إلا بصق علي. قالت: يا بنية، لحسنك تعودين. وقف كلب على قصاب فآذاه، فقال له القصاب: والله لئن قمت إليك لأرمينك بهذا الكرش، فلم يبرح. فتغافل عنه القصاب، فلما طال وقوف الكلب قال للقصاب: ترمين بالكرش أو ننصرف. الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة لابن سماك. في الهامش: الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة لابن سماك العاملي، دراسة وتقديم وتحقيق محمود علي مكي، مدريد، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، 1404 هجرية، 190 صفحة. والمؤلف أبو القاسم محمد بن أبي العلاء محمد بن سماك المالقي الغرناطي، من تلاميذ ابن الخطيب في غرناطة خلال النصف الثاني من القرن الثامن الهجري. والكتاب مجموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ، قصد بها المؤلف تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأمراء وأبناء السلاطين. يقول في مقدمته: إن في الاطلاع على أخبار المتقدمين ومن سلف من خيار المسلمين لمسلاتا للنفس واستجلابا لحصول الأنس لما يتخلل ذلك من نوادر الأخبار، ويفيد من المواعظ والاعتبار، ولما يشتمل عليه من ضروب الفوائد، ويوقظ إليه من الهداية إلى جميل السير وكريم السير إلى جميل السير وكريم المحامد، لا سيما أخبار الملوك والأمراء والحجاب والوزراء، فأخبارهم تعمر مجالس الأشراف وللنفوس إلى تعرفها تطلع واستشراف، ولهممهم عنها سؤالات ومباحث واستشهاد بما جرت به الكوائن والحوادث. فجمعت في هذا المرسوم من نكت أخبارهم الغريبة ونوادرهم العجيبة وتوقيعاتهم المختصرة القريبة ما ربما يستحسن مسموعه ويندر في كل كتاب وقوعه. أضفت كل شيء منها إلى شكله، وضممت الفرع إلى أصله، ضمنته منها كل حكاية لطيفة، وحليته بكل طريفة، فاجتمع منها زهرات يانعة لفنون الأخبار جامعة، بديعة الوضع مجنبة عن الطول، فيها استبصار لأرباب العقول. انتهى الهامش. الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة. ذكر أن ملكا من ملوك الهند نزل به صمم، فأصبح متوجئا مهتما بأمور المتظلمين، وأنه لا يسمع استغاثتهم، فأمر مناديه ألا يلبس أحد في مملكته ثوبا أحمر إلا مظلوم، وقال: لئن منعت سمعي لم أمنع بصري. فكان كل مظلوم لبس ثوبا أحمر ووقف تحت قصره يكشف عن ظلامته. قال رجل ليحيى بن خالد البرمكي: والله لأنت أحلم من الأحنف وأحكم من معاوية وأحزم من عبد الملك وأعدل من عمر بن عبد العزيز. فقال له يحيى: والله لعمير غلام الأحنف أحلم مني، ولسرحون كاتب معاوية أحكم مني، ولا أبو الزعيزعة صاحب شرطة عبد الملك أحزم مني، ولمزاحم قهرمان عمر بن عبد العزيز أعدل مني، وما تقرب إلي من أعطاني فوق حقي. فعجب من حضره من سرعة جوابه وتعديده لمن لا يعرفه، حتى كأنه قد أعد الجواب. عرض على المنصور بن أبي عامر اسم أحد خدامه في جملة من طال سجنه، وكان شديد الحقد عليه، فوقع على اسمه بأن لا سبيل إلى إطلاقه حتى يلحق بأمه الهاوية، يعني الموت. وعرف الرجل بتوقيعه فاغتم وأجهد نفسه في الدعاء والمناجات، فأرق المنصور بن أبي عامر على إثر ذلك وحاول النوم فلم يقدر، وكان يأتيه عند بداية نومه آت كريه الشخص عنيف الأخذ يأمره بإطلاق الرجل ويتوعده على حبسه، فاستدفع شأنه مرارا إلى أن علم أنه نذير من ربه، فانقاد لأمره ودعا بالرواة من مرقده، فكتب بإطلاقه وقال في كتابه: هذا طليق الله على رغم أنف ابن أبي عامر. وتحدث الناس زمانا بما كان فيه. سأل سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير: ما كنت تفزع إليه عند خروجك إلى حربك ومباشرة عدوك؟ قال: الدعاء والصبر عند اللقاء. قال: فأي الخيل رأيتها في تلك البلاد أصبر؟ قال: الشقر. قال: فأي الأمم كانوا أشد قتالا؟ قال: هم أكثر من أن أصفهم لك. قال: فأخبرني عن الروم. قال: أسود في حصونهم، عقبان على خيولهم، إن رأوا فرصة افترسوها، وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب في الجبال لا يرون الهزيمة عارا. قال: فأخبرني عن البربر. قال: هم أشبه بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية وسماحة، غير أنهم أغدر الناس لا وفاء لهم ولا عهد. قال: فأخبرني عن أهل الأندلس. قال: ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون. قال: فأخبرني عن الإفرنج. قال: هنالك العدد والعدة والجلد والشدة والبأس والنجدة. قال: فأخبرني كيف كانت الحرب بينك وبينهم، أكانت لك أم عليك؟ فقال: أما هذا فوالله يا أمير المؤمنين ما هزمت لي راية. قال: فضحك سليمان وعجب من قوله. قال الخليفة أبو جعفر المنصور: بلغني أن أسدا لقي خنزيرا، فقال له الخنزير: قاتلني. فقال له الأسد: إنما أنت خنزير، ولست لي بكفو ولا نظير، ومتى فعلت الذي تدعوني إليه فقتلتك قيل قتل خنزيرا، فلم أعد ذلك فخرا ولا ذكرا حسنا، وإن نالني من قبلك شيء كان سبة علي. فقال له الخنزير: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع وأعلمتها أنك نكلت عني وجبنت عن قتالي. فقال الأسد: احتمال كذبك أيسر علي من لطخ شارب بدمك. حكي عن معروف الكرخي أنه جلس يوما على شاطئ دجلة وحوله جماعة من تلامذته، إذ نظروا إلى قوم بإزائهم يتغنون بالعود ويتعاطون ماء العنقود، فقالوا: أيها الأستاذ، أما ترى اشتراء هؤلاء على الله؟ ادعوا الله عليهم. فقال معروف: اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فقالوا: سألناك أن تدعو عليهم فدعوت لهم. قال نعم، إنه إن فرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا. خرج الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنظر إلى النجوم تزهر فحمد الله وسبح واعتبر، ثم قال في آخر كلامه اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك. فسمعه أبوه رضي الله عنه فقال تطلب من الله شيئا لم يعطه الصفوة من أنبيائه؟ إنما قل اللهم لين لي قلوب عبادك. قيل لأعرابي أتحسن أن تدعو ربك؟ قال نعم. قيل فادعو، فقال اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. سلوان المطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر الصقلي. في الهامش السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات. سلوان المطاع في عدوان الأتباع، تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن ظفر الصقلي، حرره وراجعه على النسخ الخطية وقدم له أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد، القاهرة أسعد طرابزون الحسيني، 1398 هجرية، 151 صفحة. يعد الكتاب ضمن كتب سياسة المجتمعات عن طريق سرد الحكايات وإيراد الحكم والوصايا والإرشادات مما يناسب سياسة الملوك وينتفع به القادة والرؤساء، وقد ألفه ابن ظفر سنة 554 للقائد الصقلي أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم علي القرشي، وذكر في مقدمته أنه سمى هذه السلوانات التي جمعها سلوان المطاع مبينا أن السلوان جمع سلوانة، وهي خرزة تزعم العرب أن الماء المصبوب عليها إذا شربه المحب سلا. والكتاب يحوي 5 سلوانات، الأولى في التفويض، والثانية في التأسي، والثالثة في الصبر، والرابعة في الرضا، والخامسة في الزهد، وهي طويلة وقد انتقيت منها حكايتين أتتا عرضا ضمن هذه السلوانات مع انتقاء بعض الحكم والإرشادات المفيدة الغريبة. والمؤلف ولد بصقلية ونشأ بمكة المكرمة وقصد مصر في صباه، ثم قصد المهدية بإفريقيا، ولما استولى النورمانديون على المهدية سنة 481 انتقل إلى صقلية ومنها إلى حلب مارا بمصر، وفي حلب كتب تفسيره للقرآن الكريم بمدرسة ابن أبي عصرون، ثم قصد حماه بعد أحداث وقعت في حلب، وفي حماه تلقى وظيفة بالديوان كان راتبها دون الكفاف، وكان دميم الخلقة غير أنه صبيح الوجه كما يذكر ابن خليكان والصفدي. توفي سنة 565 هجرية. انتهى الهامش. سلوان المطاع في عدوان الأتباع. حكي أن موسى الهادي كان يوما في بستان ومعه أهل بيته وبيطانته، وهو راكب على حمار وليس معه سلاح، فدخل عليه حاجبه فأخبره أن رجلا من الخوارج جيء به أسيرا، وكان الهادي حريصا على الظفر به، فأمر بإدخاله بين رجلين قد أمسكا بيديه. فلما رأى الخارجي الهادي جذب يديه من الرجلين اللذين كانا يمسكانه، واخترط سيف أحدهما ووثب نحو الهادي. ولما رأى ذلك من كان حول الهادي من أهله وخاصته فروا جميعا، وبقي الهادي وحده، فثبت على حماره بمكانه حتى إذا قرب الخارجي منه وكاد يعلوه بالسيف، قال الهادي اضرب عنقه يا غلام. فالتفت الخارجي حين سمع ذلك ووثب الهادي عن سرجه، فإذا هو على الخارجي، وسقط الخارجي تحته، فقبض الهادي على يده وانتزع منه السيف فذبحه به، ثم عاد إلى ظهر حماره من فوره، وتراجع إليه خاصته وأهله يتسللون وقد ملئوا منه رعبا وحياء، فما خاطبهم في ذلك بحرف، ولم يكن بعد ذلك يفارقه سيف ولا يركب إلا الخيل. حكي أن طحانا كان له حمار يطحن به، وكانت له زوجة سوء يحبها وهي تحب جارا لها، وذلك الجار الذي تحبه يبغضها ويمتنع منها. فرأى الطحان في منامه قائلا يقول له: احتفر في موضع كذا من مدار الطاحونة تجد كنزا. فحدث امرأته برؤياه وأمرها بكتمانه، لكنها أخبرت بها جارها الذي تهواه وتقربت بها من قلبه، فواعدها أن يذهبا إلى الموضع ليلا ليتعاونا على حفره، وفعلا ذلك فوجدا الكنز واستخرجاه. فقال جار المرأة لها: كيف نصنع بهذا المال؟ قالت: نقسمه نصفين بالسواء، وينطلق كل واحد منا بنصفه إلى منزله، وتفارق أنت زوجتك وأحتال أنا في فراق زوجي، ثم تتزوجني، فإذا اجتمعنا على النكاح جمعنا المال فكان بأيدينا. فقال لها جارها: أنا أخاف أن يطغيك الغنى فتنكحي غيري. ثم قال لها: بل الرأي أن يكون جملة المال عندي لتحرصي على التخلص من زوجك واللحاق بي. فقالت له المرأة: إني أخاف منك مثل الذي خفت مني، ولست مسلمة إليك حظي من هذا المال، فلا تحسدني على حظي منه وقد آثرتك بالدلالة عليه. فلما سمع مقالتها دعاه البغي والشره والحذر من نميمتها عليه إلى قتلها، فقتلها وألقاها في موضع الكنز ولم يوار جسدها بالتراب، فقد كان في عجلة من أمره. ويخرج الطحان من بيته وهو راكب حماره متجها إلى مكان الكنز، وعندما وصل إلى مقربة منه رأى حماره جثة المرأة، فوقف ولم يتقدم، فضربه الطحان لكنه لم يتحرك وهو لا يعرف سبب توقفه، فأخذ سكينا ونخسه نخسات كثيرة، ثم استشاط غضبه فطعنه بها على خاصرته فمرت فيه السكين وسقط ميتا. ولما انتشر الضوء رأى الطحان الحفرة ووجد امرأته فيها مقتولة، فاستخرجها فرأى آثار الكنز، فاشتد أسفه على ذهاب الكنز وهلاك المرأة والحمار، فقتل نفسه. سأل يزدجرد بن بهرام حكيما من الفلاسفة: ما صلاح الملك؟ قال: الرفق بالرعية، وأخذ الحق منها بغير تعسف، والتودد إليها بالعدل، وآمن السبل، وإنصاف المظلوم. قال: فما صلاح الملك؟ قال: وزراؤه إذا صلحوا صلح. قيل: كان الحجاج بن يوسف إذا تعارضت آراؤه في خطب من الخطوب أنشد: دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. قيل: إن حروف الغربة مجموعة من أسماء دالة على محصول الغرب، فالغين من غدر وغيبة، وغبن وغم وغلة، وهب حرارة الحزن، وغيرة وغول، وهي كلها مهلكة، والراء رزء وروع وردا، وهو الهلاك، والباء من بلوى وبؤس وبوار، وهو الهلاك، والهاء من هون وهواء وهم وهلك. كان يقال: يستدل على إدبار الملوك بخمسة أمور: أحدها أن يستكفي الملك بالأحداث ومن لا خبرة له بالعواقب، والثاني أن يقصد أهل مودته بالأذى، والثالث أن ينقص خراجه عن قدر مؤونة المملكة، والرابع أن يكون تقريبه وإبعاده للهوى لا للرأي، والخامس استهانته بنصائح العقلاء وآراء ذوي الحنكة. ليس الأسير من أوثقه أعداؤه أسرا، إنما الأسير من أوثقه هواه قسرا. كتب في الصحيفة الصفراء المعلقة في أعظم هياكل الفرس: كما أن الحديد يعشق المغناطيس، فكذلك الظفر يعشق الصبر، فاصبر تظفر. الصبر درج يفضي بمن عرج إلى الفرج. انظر إلى الناصح فإن أتاك بما يضر غيرك ولا ينفعك فاعلم أنه شرير، وإن أتاك بما ينفعك ويضر غيرك فاعلم أنه طامع، وإن أتاك بما ينفعك ولا يضر غيرك فاصغي إليه وعول عليه. إذا عجزت عن التحصن من كلام عدوك فأنت عن التحصن من كيده أعجز. أيدي الرعية تبع لألسنتها، فإذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تصول. لا تغش عدوك إلا متسلحا متحرزا متحفظا، ولا يغرك منه استسلامه وإلقاؤه السلاح، فما كل سلاح يدرك بالبصر. من تعرض لما لا يعنيه تورط فيما لا قبل له به. إذا لم تجد من الخدم إلا من ساء أدبه فاخدم نفسك ولا تستخدمه، لأنه يحمل على قلبك من المشقة أضعاف ما تحمل على بدنك. من أوضح وبين فقد نصح وزين، ومن حذر وبصر فما غدر ولا قصر. الغنى مفسدة للنساء لغلبة شهواتهن على عقولهن. صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم للسيوطي. في الهامش كتاب في صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، تأليف جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي، طبعة محققة، بيروت، دار ابن حزم، 1411 هجرية، 80 صفحة. وهو جزء من مقامات السيوطي التي لم ترد ضمن شرح مقامات جلال الدين السيوطي التي صدرت في مجلدين بشرح سمير محمود الدروبي. يبدأ الإمام السيوطي مقامته هذه بصاحب العقل والذكاء، ويذكر من صفاته ويثني بضده وهو الأحمق، ثم يذكر صاحب الذوق السليم من الملوك وضده ومن الأمراء والأجناد وأبناء الترك والغلمان، ثم يذكر بعد ذلك القضاة والموقعين والخطباء والكتاب وغير ذلك، إلى أن يختم بصاحب الطرب من المغنين والملحنين، وينهي مقامته بأرجوزة في مقامات الغناء. انتهى الهامش. صاحب الذوق السليم مزاجه مستقيم، يتخذ التواضع سنة، والعطاء من غير منة، والعفو عند المقدرة، والتغفل عن المعيرة. لا يزدري فقير. في الهامش ينحو الكاتب منح العامية في مقاماته، ولا يراعي القواعد النحوية من أجل السجع. انتهى الهامش. لا يزدري فقير ولا يتعاظم بأمير، لا ينهر سائل ولا هو عما لا يعنيه سائل. كريم طروب قليل العيوب، كثير المزاح، جميع خصائله ملاح. صاحب الأصحاب حبيب الأحباب، ليس بكذاب ولا مغتاب، نطقه صواب. عفيف شريف كيس لطيف، ليس بكثيف، مليح الصفات، ليس بقتات. القتات هو النمام. يواسيك ويسليك ويتوجع إليك، ويعظك ويتحفك بعلمه وماله، ولا يحوجك إلى سؤاله. ينظر إلى المضطر بعين الفراسة ويواسيه بكياسة. رجل همام، والسلام. المسلوب الذوق الأحمق. عقله ممزق وعيناه تتبحلق، يعيط ويبقبق. في الهامش بقبق كثر كلامه. انتهى الهامش. ولزوجته يطلق، لا يهتدي لصواب ولا يتأمل ورد جواب. إن مدحته ازدراك، وإن تركته عاداك وهجاك. ما لعلته دواء، والخير والشر عنده سواء. لو فرشت خدك بالأرض ظن أن ذلك عليك فرض. إذا لبس الشيء الجديد يظن الناس كلهم له عبيد. في نفسه غلطان ويظن أنه سلطان، فهو من أنكاد الدهر، والخلق جميعا منه في قهر. رجل مطلاق سيء الأخلاق. النذل من الرجال. قليل الوفاء مصفوع القفا، قليل الغيرة مع كل خيل مغيرة، قليل الأدب كثير الضحك بلا عجب، كثير النوم قليل الهمة بين القوم، لا يقضي حاجة كثير اللجاجة، يأكل الكد الكثير ولا يرى لذلك تأثير، ولو خربت الشام وسائر الثغور تراه من غير فكر في البجاقات يدور، يغوي الخصال القباح ويترك الخصال الملاح، كثير العيوب وهو من الذوق مسلوب. رحم الله من تأمل هذه الخصال وجعل بينه وبينها انفصال. صاحب الذوق السليم من القضاة لا يقبل الرشوة ويترفق في الدعوة، لا يسعى في وظيفة ويتأمل ما كان عليه أبو حنيفة، ينظر في حال المسكين ويحصل له عليه من مشقة كمن ذبح بغير سكين، رضي الخلق السيوس ضاحك غير عبوس، يساوي بين الخصمين وينظر في حقيقة الدين، لا يميز صاحب 1000 دينار على من يملك قنشار، في الهامش القنشار ما يساوي فلسا أو نحوه، انتهى الهامش. ويعلم أن قاضيا في الجنة وقاضيين في النار، لا يرائي في الحكم جار ويخشى أن يحرق بالنار، له معان وبيان وفقه وتصريف بإمكان، فهو خير إنسان، نطقه سعيد وخيره يزيد، وقد أقامه الله تعالى لمصالح العبيد، فهو خائف من الله متوكل على الله، لا يحكم إلا بحكم الله، لا يقبل شهادة الزور ولو كان على وزن الخردلة في كل الأمور. فرحم الله من تأمل هذه الخصال وجعل بينه وبينها. ضد ذلك المسلوب الذوق من القضاة، لا فقه ولا معاني ولا بيان، ألكن اللسان، لا يسوي بين الخصمين ويقبل الرشوة ولو كانت فلسين، لا يرافق العلماء ويزدري بالفقراء، يقبل شهادة الزور ولا ينظر في عواقب الأمور، كأنه لا يرى التنقل من القصور إلى القبور، فهو رجل مغرور أو مسحور، لا يفيق من الغفلة وهو أضعف من نملة، ليس هو أهل الوظيفة، ولا يتأمل ما قال أبو حنيفة. فرحم الله من اتبع النعمان وأعرض عن القضاة في هذا الزمان. من فضلك تابع بقية المادة.